على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله حين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مش سألي نسمى الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. وصل اللهم على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نعيش من العال مع نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن عاشر الأندلسي المتوفى سنة 40 و1000 هجرية مع شرحه المختصر المسمى مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميارة الصغير للعلامة محمد بن أحمد بن محمد المالكي الفاسي المتوفى سنة 1072 هجرية سنة 72 سنة 72 و1000 هجرية رضوان الله عنهما وعن سائر أشياخنا ونفعنا الله بعلومهما وبهم جميعا أمين. مع البيت 54 بعد 100 واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم والطول الفساد ملزم. يتكلم عن تدارك أركان الصلاة فيما لو فاته ركن من أركان الصلاة. تكلمنا عن السنة والآن تكلم عن إيش؟ عن ترك الفرائض فيما لو ترك فرضا. واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذاك السهو والبنا يطوع. يبقى إذا كان فاته ركوع فاته السجود إذن ألغي تلك الركعة أنت إزاي وأتمم وابني على ما سبق. صليت 3 2 وفي الثالثة نسيت الركوع أو نسيت السجود مش كده يبقى ألغي هذه الركعة وكأنك صليت 2 فقط وكمل بقية الصلاة. كفعل من سلم كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. طيب قوله استدرك الركن إلى قوله ملزم لما ذكر قبل هذين البيتين متصلا بهما حكم من ذكر بعضا من صلاته بعد الفراغ منه أو بعد أن دخل في صلاة أخرى. مش مر معانا لو ترك شيئا من صلاته الماضية أو ترك الصلاة كلها برمتها أو ترك شيئا منها وتذكر في أثناء الصلاة أو تذكر بعدها أو ترك صلاة كاملة برمتها أليس كذلك؟ أليس قلنا تفسد عليه صلاته؟ صح ولا لا؟ طيب الآن سيتكلم عن الفساد أيضا فيما لو ترك فرضا من فرائض ماذا هذا الصلاة. تكلم عن فساد الصلاة بالتبع تكلم عن فساد الصلاة اللي هو فيها إيه؟ بالتبعية. إزاي يعني بالتبعية؟ لأنه لما يبقى هو في صلاة وتذكر أنه لم يصلي صلاة سابقة يبقى فسدت عليه صلاته هذا لا لكونه أتى أن ينقص شيئا منها وإنما باعتبار أنه لم يصلي فريضة عشان الترتيب اللازم من أجل الترتيب، أو تذكر نقصا في صلاة سابقة فعليه أن يعيد تلك الصلاة السابقة، إلا أنه إذا كان لم ينتهي بعد من هذه الصلاة يمضي فيها ثم ماذا يعيدها بعد ذلك. وإذا تذكر بعدها إذن يبقى كمان يصلي الفائتة ثم ماذا يعيد التي هو فيها. الآن يتكلم عن فساد الصلاة نفسها، لا من أجل ترك صلاة أخرى، لا من أجل فساد صلاة أخرى أو نقص صلاة أخرى، بل من أجل النقص هي في نفس حد ذاتها. الفساد حصل للصلاة في حد ذاتها أو بعد أن دخل في صلاة. ذكر هنا حكم من ذكر بعضا من صلاته في تلك الصلاة نفسها، فأخبر أن من نسي ركنا من أركان الصلاة أي فرضا من فرائضها كالركوع أو السجود ثم تذكره بالقرب فإنه يستدركه حينئذ أن يأتي به، فإن لم يتذكره حتى حال الركوع بينه وبين تداركه للركن المتروك بحيث عقد الركعة التي تلي الركعة المتروك منها فإنه يلغي الركعة صاحبة السهو. ماشي يا أخوانا؟ يبقى نحن عندنا ماشيين بالراحة خالص، نأخذها واحدة واحدة. يعني هو في أثناء صلاته ترك فرضا من فرائض الصلاة، هذا الترك إما أن يكون يتذكره مباشرة، هو نسي الركوع نسي السجود، مجرد ما وقف للركعة الثانية تذكر أنه ماذا؟ أنه نسي السجود، إذن يبقى في هذه الحالة يعود مباشرة ويأتي ماذا بهذا السجود الذي عليه، صح ولا لا؟ طبعا حيسجد للسهو البعدي، حيسجد للسهو البعدي أو القبلي. طيب لكنه لا، في صورة تانية هو لم يتذكر إلا بعد لما قام وقرأ الفاتحة أو الفاتحة والسورة، فأنت إزاي؟ وركع وبعد الرفع من الركوع، فأنت إزاي؟ وهوى للسجود، انعقدت الركعة ولا لا؟ انعقدت الركعة، فلما انعقدت الركعة الثانية ديت أصبحت حائلا بينه وبين النقص يبقى يا ماذا يفعل؟ يلغيها. يلغي ماذا؟ هو صلى كم يبقى؟ إن كان قد صلى ثلاثة والتي أتى بها هي الثالثة فنقول له قد صلى فقط ركعتين، يبقى لما يقوم حيرؤم للركعة الثالثة على أساسه حيقوم للرابعة، لكن هو لما نقص في ماذا في الثانية وقام للثالثة وأتى بها كاملة وحالت بينه وبين الثانية الناقصة، فهمت إزاي؟ وحين قام للرابعة، الرابعة دي ما نحسبهاش، نعتبرها نعتبرها ثالثة، نعتبرها ثالثة. وضحت إخواننا؟ وضحت؟ بالركوع لكم نفس بالنص، فإن لم يتذكره حتى حال الركوع بينه وبين تداركه للركن المتروك بحيث عقد الركعة التي تلي الركعة المتروك منها فإنه يلغي الركعة صاحبة السهو أي التي سهى عن بعضها ويبني على غيرها من الركعات إن كان، إذا وجد، يعني كان هنا بمعنى وجد، وإلا كانت هي التي عقد الآن أولاه. ماشي؟ وإلا سوف يكون التي عقدها الآن مش هو آن، فهمت إزاي؟ وحال بالركوع بينه وبين الركعة اللي فيها النقص. الركعة اللي فيها النقص دي قال لك إما أن تكون ثانية وإما أن تكون أولى، فإذا كانت ثانية حنلغيها ونعتبر الركعة التي عقدها التي حال بها لعقدها بالركوع دي الصحيحة، هنعتبرها ثانية، صح؟ اعتبرها ثانية. طيب ماشي. طيب وإن كانت الركعة التي سها فيها جاء فيها بالنقص هي الأولى، إذا كانت هي الأولى يبقى الركعة الثانية التي حال بها نعم بينها وبين المتروك، فأنت إزاي؟ يبقى حنسميها حتصير هي الأولى، حتصير هي الأولى، هذا كلامهم. وإلا كانت هي هذه التي عقد الآن أولاه، هذا كله إن كان السهو في غير الركعة الأخيرة وتذكر قبل السلام، إن كان السهو في غير الركعة الأخيرة وتذكر قبل السلام، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. طيب، وإن كان السهو في الركعة الأخيرة فإنه يتدارك ما ترك منها أيضا قبل السلام، صح ولا لا؟ ما هو في الركعة الأخيرة الرابعة، أنت إزاي؟ إذا هو في الرابعة وتذكر قبل السلام يلغيها الرابعة دي ويقوم يجيب ركعة إيه؟ رابعة، خلاص ما فيش مشكلة. لكن الإشكال لو تذكر بعد إيه؟ بعد السلام، هذا الذي حيث معنا. وإن كان السهو في الركعة الأخيرة فإنه يتدارك ما ترك منها أيضا قبل السلام، فإن لم يتذكره حتى سلم وحال السلام بينه وبين تدارك ما سهى عنه فإنه يلغي الركعة المتروك بعضها أيضا ويبني على غيرها كما مر. حتى سلم وحال السلام بينه وبين تدارك ما سهى عنه فإنه يلغي الركعة المتروك بعضها ويبني على غيرها كما مر. ولكن هذا الذي لم يتذكر حتى سلم لا بد أن يحرم لما بقي له من صلاته وهو قضاء الركعة التي فسدت له، ويكون إحرامه بالقرب، فإن لم يحرم إلا بعد طول بطلت صلاته. ماشي يا أخواننا؟ يبقى عندنا هذا الذي يسهو في الصلاة، الذي يترك ركنا من أركان الصلاة، إما أن يتركه قبل السلام وإما يتركه بعد إيه؟ فإن كان قبل السلام فإما أن يكون النقص هذا في أي ركعة من الركعات قبل الأخيرة، وإما أن يكون في الركعة إيه؟ الأخيرة، صح ولا لا؟ وفي كل هذه الحالات إذا كان قد يعني لم يتذكر إلا بعد أن قيد ماذا؟ الركعة التي أضافها، لم إذا كان قد قيدها، إن لم يقيدها بالركوع يبقى مباشرة يأتي بها، صح ولا لا؟ إذا كان قد ترك ركوعا أو ترك سجودا في ركعة وتذكر مباشرة يأتي به مباشرة، وإذا تذكره هذا النقص بعد أن قام للركعة التي تليها وقيدها بالركوع، إذا حالت هذه الركعة وكانت فاصلا بينه وبين جبر ذلك إيه؟ وبين جبر ذلك النقص مباشرة، صح؟ ماذا يفعل؟ أن يلغي تلك الركعة، فهمت إزاي؟ ويعتبر الركعة ماذا؟ التي جاء بها بعد النقص هي الركعة ماذا؟ الصحيح، يبني عليها هي. طيب، هذا كله حتى ولو كان في الركعة الأخيرة، قال إذا كان في الركعة الأخيرة أيضا ممكن أن يلغي هذه الركعة الأخيرة، كما إذا كانت الرابعة مثلا ألغيها الرابعة ويقوم ويأتي بالخامسة، وهي في الحقيقة هي محسوبة عليه إيه؟ الرابعة، مش كده؟ طيب، لو سلم بعد أن سلم تذكر أنه نسي ركعة، ماذا؟ نسي الركعة نقصا، حصل عنده نقص في الركعة الأخيرة بعد أن سلم، يبقى له في هذه الحالة بنقول له إيه؟ إذا في هذه الحالة بنقول له برضو بيقوم بيكبر تكبيرة الإحرام ويجيب ركعة، يقضي ركعة مما عليه، ماشي؟ طيب، لم يلتي اسم يعني لم يشعر إلا بعد أن إيه؟ بعد عن طول، فإن لم يتذكر إلا عن طول يبقى في هذه الحالة تفسد إيه؟ صلاته، ويجب عليه أن يعيدها، ماشي؟ وكذا الحكم إن كان الترك من غير الأخيرة ولم يتذكر حتى سلم، فإن لم يحرم إلا بعد طول بطلت صلاته. وكذا الحكم إن كان الترك من غير الأخيرة ولم يتذكر حتى سلم. يا أخواننا خلوا بالكم من دي حاجة تانية برضو. لو أنه بعد أن سلم تذكر، يا شيخ علي، بعد ما سلم هذا المصلي تذكر أنه ارتكب نقصا في صلاته، طيب حنسأل سؤال، هو جاي يسألنا ونحن برضو حنسأله للمستفتي، بنقول له أنت هذا النقص ترتب عليك في الركعة الأخيرة ولا في الركعة إحدى الركعات غير الأخيرة؟ قال في الركعة الأخيرة، وأنه إذا في الركعة الأخيرة إذا تقوم مباشرة وتكبر تكبيرة الإحرام وماذا وتقضي ركعة مما عليك. لا، قال أنا تذكرت أن النقص حصل لي في الركعة الثانية أو حصل في الركعة الثالثة وتذكر بعد السلام، يبقى في هذه الحالة إما حكمه تفسد إيه؟ صلاته، كما لو تذكر بعد طول، كما لو تذكر إيه؟ بعد طول، يعني حين يتذكر بعد السلام يتذكر النقص بعد السلام فيه تفصيل، لو تذكر النقص بعد السلام فيه تفصيل، فإما أن يكون هذا النقص في الركعة الأخيرة فيقوم يقضيها ماشي، وإما أن يكون النقص في أثناء الصلاة في الثانية أو في الثالثة أو في الأولى فتفسد صلاته. وإذا كان في الركعة الأخيرة هذا التذكر تذكر نقصا في الركعة الأخيرة، إما أن يتذكر عن قرب فيقوم يصلي ركعة، وإما أن يتذكر عن بعد فهذه تفسد إيه؟ صلاته. كما أنه لو تذكر بعد السلام نقصا حصل في الركعات الأول دون الركعة إيه؟ الأخيرة. وضحت يا أخواننا؟ طيب. وإلى حكم من سهى في الأخيرة أو في غيرها ولم يتذكر حتى سلم أشار بالبيت الثاني، فالحاصل أن المانع من تدارك الركن الموجب للإتيان بركعة برمتها يختلف باختلاف الركعة المتروك منها، فإن كان المتروك من غير الأخيرة فالمانع من ذلك عقد التي تليها، وإن كان من الأخيرة فالمانع منه السلام، فالمانع منه إيه؟ السلام. يعني يريد أن يقول إذا كان المتروك النقص حصل في ركعة في أثناء الصلاة الأصل أنه إن تذكره أن يقوم يأتي به مباشرة يقضيه، يجيب النقص لنقصه، إلا أنه تذكره بعد أن عقد ركعة، فإذا كان بعد ركعة أصبحت هذه الركعة حائلا بينه وبين إيه؟ وبين سداد هذا النقص، ويلغي الركعة فيها ويكمل صلاته. وإن كان في الركعة الأخيرة إما أن يتذكر قبل السلام فيأتي بهذا المتروك، فأنت إزاي؟ في الركعة الأخيرة لأنه فيأتي بهذا المتروك، وإما أن يتذكر بعد السلام فيكون السلام إيه؟ حائلا بينه وبين قضاء هذا المتروك، وعليه أن يقوم ويأتي بركعة ماذا؟ مستقلة. طيب إمتى تفسد صلاته؟ هل تفسد صلاته بنقص ركن فيما لو أنه كانت لو تذكر بعد السلام؟ نعم، وتذكر بعد السلام وكان النقص في أثناء الصلاة مطلقا، إذا كان النقص في أثناء الصلاة وتذكر بعد السلام يبقى إيه؟ فسدت صلاته. وإن كان النقص في الركعة الأخيرة وتذكر بعد السلام، إما أن يتذكر مباشرة بعد السلام فيقضي ما عليه وتصح صلاته يقضي ركعة، وإما أن يتذكر بعد السلام عن بعد ففي هذه الحالة إيه؟ تبطل صلاته. ماشي. إلا أن قوله والطول الفساد ملزم مكرر مع قوله قبل كذكر البعض بفصل مسجد كطول الزمن. مسألة، قال قوله في المدونة قال مالك من صلى ركعة ونسي سجودها فذكر ذلك وهو في الثانية قبل أن يركع ليسجد سجدتين، أمر قبل أن يركع ليسجد إيه؟ سجدتين، ثم يقوم فيبتدئ القراءة للركعة الثانية. ماشي. من صلى ركعة ونسي سجودها فذكر ذلك وهو في الثانية قبل أن يركع ليسجد سجدتين ثم يقوم فيبتدئ القراءة للركعة الثانية، ولو نسي سجدة من الأولى فذكرها قبل أن يركع الثانية أو بعد أن ركع ولم يرفع رأسه منها فليرجع ويسجد السجدة التي بقيت عليه، فإن سجد قام وابتدأ قراءة الركعة الثانية، فإن ذكر في الوجهين بعدما رفع رأسه من الركعة تمادة وكانت أولى أول صلاته وألغيت الركعة الأولى وسجد في ذلك كله بعد السلام. وقد تبين من نص المدون هذا أن عقد الركوع هو برفع الرأس منه لا بانحنائه إليه. هذا النقل أفادنا فائدة أنه إنما تنعقد الركعة ليس بالركوع بالانحناء، وإنما ماذا؟ برفع الرأس من الركوع. شيء جميل. وقد تبين من نص المدونة هذا أن عقد الركوع هو برفع الرأس منه لا بانحنائه إليه، وهو مذهب ابن القاسم ومذهب أشهب أنه بالانحناء. قالوا وقد وافق ابن القاسم أشهب على كون الانعقاد بالانحناء في مسائل ذكرناها في الأصل منها، يعني عم يقول الرفع عند ابن القاسم إنما تنعقد بالرفع من الركوع، وعند أشهب إنما تنعقد بالانحناء، تنعقد بالانحناء. إلا هناك مسائل وافق فيها ابن القاسم الإمام أشهب على كون الانعقاد بالانحناء في مسائل ذكرناها في الأصل. ما هو الأصل؟ يعني في الكبير اللي هو الدر الثمين. طيب، منها من ترك الركوع من ركعة وتذكره في التي تليها، فإن تذكره وهو قائم ركع ورفع وسجد وصارت مكان التي قبلها ماشي، ولو تذكره بعد الانحناء ووضع يديه بعد الانحناء ووضع يديه على ركبتيه فيرفع بنية الثانية وتبطل الأولى. فتنبه لكون العقد في ترك السجود أو غيره من الفرائض برفع الرأس، برفع الرأس من من الركوع، برفع الرأس من الركوع. وفي ترك الركوع بالخصوص هو بالانحناء. ومثال ذلك أيضا السهو من الأخيرة، يعني حتى يكون تاركا ماذا للركوع، فهمت ازاي؟ ان بمجرد الانحناء يترتب عليه ماذا؟ انه قد بدأ في الركوع الثاني. اما لو كان متروك سجودا انما يعتبر ذلك السجود، ذلك التأكيد تلك الركعة بالرفع من الركوع. يعني ماذا يفعل؟ ينزل ويأتي بهذا بهذا المتروك قبل ان ماذا؟ قبل ان يرفع ماذا من الركوع، قبل ان يرفع من الركوع. نعم، عندنا هنا في السطر الثاني. طيب، فليسجد وهو في الثانيه قبل ان يركع فليسجد. اذا يبقى نقول في نسخه فليسجد. طيب، مسألة قول الإمام أبي عبد الله المازري: إن ذكر سجدة من الركعة الرابعة بعد أن تشهد قبل أن يسلم فإنه يسجدها إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل، ويعيد تشهده لوقوعه في غير موضعه، وإن لم يذكر حتى سلم. فالمذهب على قولين: قيل الحكم كذلك، والسلام لا يحول بينه وبين الإصلاح. يعني برضو في قول إذن أنهم لم يفرقوا بين السلام، أن السلام ليس حائلا برضو، فبالتالي له أن يقضيها هذه السجدة حتى ولو سلم، حتى ولو يلغي ذلك السلام ويسجد ذلك السجود المتروك ماذا؟ ويعيد التشهد والسلام. وقيل قد حال السلام بينه وبين الإصلاح فيقضي الركعة بجملتها، فيقضي الركعة كما مر معنا سابقا من التفصيل. شايفين اللي مر معنا من التفصيل السابق في الأبيات، في شرح الأبيات. طيب، وقيل قد حال السلام بينه وبين الإصلاح فيقضي الركعة بجملتها، انتهى. والقول الثاني عزاه ابن عرفة لابن القاسم وسحنون والمغيرة، وهو المشهور، وعليه اعتمد الناظم، وعليه اعتمد. وقيل حال السلام بينه وبين هذا القول، أن السلام يحول بينه وبين قضاء ما فاته، مش هو تذكر بعد الركعة الرابعة وبعد التشهد وبعد السلام، إذن يبقى في هذه الحالة يجب عليه أن يقوم بعد السلام مباشرة ويقضي الركعة برمتها. ماشي. تنبيهات: الأول، إذا فات محل تدارك الركن بعقد الركوع أو بالسلام على التفصيل المتقدم، ماشي، شايفين العبارة ما أجملها؟ إذا فات محل تدارك الركن بعد بعقد الركوع أو بالسلام على التفصيل المتقدم، وأتى بركعة مكان الفاسدة، فإن ركعاته تتحول فتصير ثانيته أولى وثالثته ثانية وهكذا. انظر تفصيل ذلك في الكبير. والتحول المذكور إنما هو بالنسبة للإمام والفذ. وأما المأموم إذا فاته ركوع أو سجود بنعاس أو غفلة أو زحام أو نحو ذلك وفاته تداركه، فإن ركعاته لا تتحول، بل يأتي في قضاء الفاسدة بركعة على هيئة الفاسدة من كونها بالصورة أو بغيرها. نعم، هذا تكلمنا بالأول على هذا الذي ذكرناه، قال لك هو متعلق في حق الإمام والفذ، الكلام لمر معانا. لكن لو أن هناك أناس إنسان يصلي مع الإمام ونام في سجود ولم يذكره، نام في ركوع وفاتته ركعة، فهمت إزاي؟ يبقى هو في هذه الحالة يقوم ويقضي ما فاته من هذه الفرائض الركعة برمتها على حسب حال هذه الركعة. الركعة دي هو نام في الثانية ففيها فتح وسورة، يبقى يقضي بفاتحة وسورة. هو نام في الثالثة فيها فاتحة من غير سورة، إذن يقضي ماذا؟ ما فاته. طيب، اثنين، ما ذكره الناظم من تدارك الركن مخصوص بغير النية وتكبيرة الإحرام، صح؟ لأن لو من غير نية صحت الصلاة لم تصح برمتها من أوله. لو دخل في الصلاة من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام، وهي فرض من فرائض الصلاة، ونحن نتحلى بتكبير الفرائض، قال الفرائض المذكورة كلها يستثنى منها النية وتكبيرة الإحرام. أما هما فلا يتداركان، لأنهما إذا سقط أو أحدهما لم يحصل الدخول في الصلاة. الثالث، أخر الناظم الكلام على سجود السهو في هذه المسألة إلى أن جمعه مع سجود المسألة التي بعدها، حيث قال وليسجد البعدي لكن قد يبن، لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل. طيب، وحاصل السجود في مسألة الناظم هنا أن من ترك ركنا فتذكره بالقرب وتداركه وصحت ركعته سجد بعد السلام لتمحض الزيادة، صح؟ أن من تذكر ركنا فتذكره بالقرب وتداركه، أمتى يقدر يتدارك يا شباب؟ متى يستطيع أن يتدارك الركن؟ إذا لم يفصل بينه اسمه ماذا؟ بالركوع، صح ولا لا؟ وإذا لم يفصل بينه وبين ماذا؟ بالسلام. طيب، وصحت ركعته سجد بعد السلام تمحض الزيادة، وهو ما عمل قبل كلام كمال ركعته من التي بعدها. وإن فاته تداركه وفسدت ركعته، فإن كانت الثالثة أو الرابعة فالسجود بعدي لتمحض الزيادة فيها، وإن كانت الأولى وتذكر قبل عقد الثالثة فكذلك أيضا، وإن لم يتذكر حتى عقد الثالثة فالسجود قبلي لاجتماع الزيادة والنقص، سواء كان الترك من الأولى أو من الثانية، والله تعالى أعلم. انظر بسط ذلك في الكبير، ويأتي بعض ذلك قريبا. وعلى كل حال فالسجود إنما هو لغير المستنكح، أما هو فلا سجود عليه، سواء تدارك الركنة أو فاته تداركه وأتى بركعة. فهمت إزاي؟ يعني كأنه يريد أن يقول الشيخ أن المستنكح الذي يأتيه الشك كثيرا، نعم هذا لا سجود عليه، لا سجود عليه، وإنما يقضي ما فاته فقط ولا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه لو سجد للسهو فهذا يجعله الشيطان يتمادى أكثر في السهو وفيه مشق. طيب، الشك في ركن من أركان الصلاة، الشك في ركن من أركان الصلاة. طيب، قال الناظم رحمه الله: من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدي لكن قد يبين، لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل كذاكر الوسطى ويدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع. طيب قوله من شك إلى قوله رجع أخبر أن من شك في ركن من أركان الصلاة أي فرض من فرائضها هل أتى به أم لا فإنه يبني على اليقين المحقق عنده ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد إيه؟ بعد السلام. فإن شك هل صلى واحدة أو اثنتين بنى على واحدة لأنها المحققة عنده ويأتي بما شك فيه وهو الثانية ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام. وإن شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا بنى على اثنتين وإن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على ثلاث. وكذا إن شك في الركوع أي شك هل ركع أو لم يركع فيعمل على أنه لم يركع أو فزو في سجود أي شك هل سجد أو لم يسجد فيعمل على أنه لم يسجد أو شك هل سجد واحدة أو اثنتين فيعمل على واحدة ويسجد في ذلك كله بعد السلام على المشهور لاحتمال أن يكون قد فعل ما شك فيه فيكون ما أتى به الآن محض زيادة. واضح يا أخواننا؟ يعني أراد الشيخ أن يقول أنه إذا اجتمع النقص والزيادة في الشك هنا إذن يفعل ماذا؟ يأتي به بعد السلام تغليبا على اعتبار أنه قد زاد في الصلاة. قال وهل غلبة الظن كالشك فيلغي ما غلب على ظنه أنه فعله ويبني على المحقق ويسجد بعد السلام أو كاليقين فيعتد به ولا سجود عليه؟ قولان. ماشي، يعني هو شك ولا ظن أو غلب على ظنه؟ نعم، الشك استواء الطرفين، الشك استواء ما عنده أي مرجح، هو صلى اثنتين أم ثلاث ما عنده أي مرجح، هذه الثالثة شك فيها، هي ثالثة ولا ثانية؟ فشك ما عنده أي مرجح، فكر وهو بيصلي ما لقاش أي مرجح. طيب ماذا يفعل؟ قال يبني على اثنتين على المحقق. طيب غلب على ظنه يعني بيقول أنا يغلب على ظني، يعني يبقى نحن في هذه الحالة فيها قولان، لكن الراجح أنه تغليب إيه؟ غلبة الظن على لأنه عند غلبة الظن يبقى واحد ظن وواحد وهم أو شك، لأن أحدهما أغلى أعلى من الآخر أقوى من الآخر، فلا شك أن نقوي ما غلب على ظنه على غيره. لكن القائل بأنه فيه قولان يعني يغلب هذا ولا ذاك من باب الاحتياط، من باب الاحتياط في إيه؟ في العبادة. واعلم أن الركن في هذه المسألة شك المصلي هل أتى به أم لا، وفي المسألة التي قبل هذه تحقق المصلي أنه تركه، يعني كأن سائلا سأل ما هو الفرق بين شك وبين ترك، فأنت إزاي؟ في فرق كبير جدا. المسألة الأولى كانت معانا وقلنا هل يمكن تداركه أو لا يمكن تداركه، هذه في المحقق الترك، هو تحقق هناك الترك فتكلمنا عنها، الآن يتكلم فيما شك، والشك غير التحقق، التحقق يعني يقين، هو متيقن أنه ترك السجود، متيقن أنه ترك ركعة، هذا ليس شاكا، هذا متيقن، فهمت يا حسين؟ أما الشاك لاستواء الطرفين، هذه فرق بهذه المسألة عن التي قبلها. واعلم أن الركن في هذه المسألة، يعني ترك الركن هنا في هذه المسألة، يعني شك المصلي هل أتى به أم لا. نعم، طبعا دائما أقول لكم أخواننا عبارات أسيادنا الفقهاء بعض الأحيان قد لا تكون منسجمة مع التعبير الصحيح، لأنه يكون همهم ماذا؟ هو توضيح المسألة، فأنت يعني شلون؟ ولو أجاء ليوضح المسألة لربما لو تكلم بكلام عربي واضح لربما أطال في الكلام، فهو يجتزئ الكلام اجتزاء ويختزلهم. ولكن هنا واعلم أن الركن في هذه المسألة، نعم يعني واعلم أن الكلام في الركن في هذه المسألة منصب، نعم، فيما لو شك المصلي هل أتى به أم لا، فأنت شلون؟ أو أن الكلام في الركن في هذه المسألة يدور في شك المصلي هل أتى به إيه؟ تبقى المسألة إيه؟ واضحة، فأنت إزاي؟ وفي المسألة التي قبلها، قبل هذه، تحقق المصلي، تحقق المصلي أنه تركه، ويقيد كلام الناظم هنا أيضا بغير الموسوس. أما هو فإنه يعتد بما شك فيه، وشكه كالعدم، ويسجد بعد السلام، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على أربع وسجد بعد السلام. قال القاضي عبد الوهاب: والموسوس هو الذي يطرأ ذلك عليه في كل صلاة أو في اليوم مرتين أو مرة، وأما إن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يوم أو يومين فليس إيه بموسوس، لأنه عشان ما نخليش الشيطان يتمادى، لأنه لو استجاب لنداء الشيطان ولنداء الوسواس سوف يتمادى معه، والوسواس هذا لما يكثر مع الإنسان يتعب. في ناس مساكين بيتعبوا قوي، بيتعبوا جدا معهم وسواس، وفي بعض الناس برضو إذا جاءه إنسان ضيف في بيته بتلاقيه يحط حاجة كده غطاء على الكنبة، فهمت إزاي؟ عشان الضيف يقعد على الكنبة يحط كده غطاء أبيض، ولما يروح الضيف بيطلعه ده ويغسلوه، وسواس. نعم، وين حط الضيف؟ يعني سيدة جاءت تشتكي من جوزها، جاء الضيف حط يده فينا على المكان ده، يروح يجيب الديتول وينظف ويمسح، وين حط الضيف ايديه على فهمت ازاي؟ لا، هذا الوسواس لما يتمادى مع الانسان لا بيتعب، يتعب جدا. ونحن عندنا ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم: اذبحوا ايه؟ اذبحوا بقره، اي بقره ان كانت، ودين الله ايه؟ يسر، والاصل في الاشياء ايه؟ الاباحه، والاصل في الاشياء ايه؟ الطهاره، فهمت ازاي؟ ولذلك جئت الى هذا المكان لم ترى عليه نجاسه، خلاص صلي. ذهبت الى ذلك الساحه، تلك الساحه، ولم ترى عليها نجاسه، صلي عليها، مش مشكله، يعني لا تحتاج. لكن اذا استماد الانسان بتلاقيهم بيجي بيقول لك ما غسلتش ايدك دي، تروح تعيدها، بعدين تساكت تسكت شويه، بعدين يقول لك لا انت ما غسلتش ايدك الثانيه، انت انتقلت مباشره الى مسح الراس. اه، فلذلك الشريعه قالت لا، اقطع دابر الشك. هو قال ثلاثة ولا أربعة؟ فأنت سيف الشك، قل أخليهم أربعة. اسمه إيه الشيطان ده بتاع الوسواس ده؟ اسمه إيه؟ خنزب. اسمه خنزب. كذا واحد من أخواننا بيكلمني بيقول لي ده خنزب ده مبهدلني يا مولانا، قل له أعمل لك إيه؟ فأنت خنزب ده بيبهدلني ويتعبني. فنعم، فلذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله: وليسجد البعدي، جمع الساجدين بعد السلام باعتبار هذه المسألة والتي قبلها، أما هذه فالسجود فيها بعدي كما تقدم، على احتمال أنها إيه؟ لأنه شك، على احتمال أن تكون صلاته صحيحة، والذي أضافه ده زيادة، صح ولا لا؟ وأما التي قبلها ففي محل السجود فيها تفصيل كما تقدم قبل هذه الأبيات، فما توخضت فيه الزيادة دخل من هنا أيضا، وما اجتمع فيه زيادة ونقصان أشار لمحل السجود فيه وتوجيهه بقوله: لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول إلى آخره. فقوله لكن إلى آخره خاص بمسألة تدارك الركن المتقدم، ولكن استدراك من قوله وليسجد البعدي، ومعناه لكن قد يظهر نقص بسبب فوت قراءة السورة لأجل بناء المصلي على ما صح له من صلاته في القول والفعل، وإذا كان كذلك فقد اجتمعت الزيادة والنقصان فيسجدون إذن قبل السلام، ولو كان إنما يبني على الفعل فقط دون القول فيقضيه كالمسبوق وما فاتته السورة. عندكم العبارة هكذا؟ طيب، يقضيه كالمسبوق ما فاتته إيه السورة. مثال ذلك من نسي سجدة من الركعة الأولى أو الثانية ولم يتذكرها حتى رفع رأسه من الركوع الثالثة. واضح أخوانا؟ ولم يتذكرها حتى رفع رأسه من الركوع الثالثة فإن هذه الثالثة تصير له ثانية ويجلس عليها، يجلس عندها، ثم يأتي بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الثانية، لنقص السورة من الثانية التي كان صلاها بالفاتحة فقط لكونها ثالثة في اعتقاده، فرجع الثانية لبطلان واحدة منه مما قبلها. ماشي؟ فيسجد قبل السلام، يعني هو الآن عم يصلي أربع ركعات، ماشي، فهو ترك سجدة في الركعة الثانية وقام إلى الثالثة، الثالثة قرأ فيها بإيه؟ بالفاتحة فقط، صح ولا لا؟ ولكن هذه الفاتحة نحن اعتبرناها إيه؟ اعتبرناها ثانية. لماذا؟ لأنه إنما اعتبرناها أنه تذكر إمتى؟ لأنه تذكر بعد الرفع من الركوع، هو تذكر بعد إيه؟ بعد الرفع من الركوع، ولأنه لو تذكر قبل الرفع من الركوع حيعمل إيه؟ حينزل ويجيب السجود الناقص. أنت معايا يا إخواننا؟ لو كان هو تذكر قبل الرفع من الركوع، تذكر قبل الرفع من الركوع في الثالثة، قبل الركوع وقبل الرفع من الركوع في الثالثة، يبقى أنا بقول له يعود يجلس ويأتي بالسجود الذي عليه، لكن هو تذكر بعد أن قيدها بالركوع، ماشي، ورفع من الركوع وتذكر، يبقى نقول له خليها الثالثة دية إيه؟ خليها تانية. لكن إيه اللي حيحصل؟ أنه التانية دية بالفاتحة من غير سورة، فلما يجي يسجد للسهو اجتمع عنده إيه؟ اجتمع عنده زيادة، واجتمع عنده ماذا إيه؟ ونقص، واجتمع عنده زيادة ونقصان. إيه الزيادة؟ الزيادة الركعة اللي ألغاها، صح ولا لا؟ والنقصان إيه النقصان؟ ترك السورة. وإذا اجتمع الزيادة والنقص فإنما يكون السجود قبل إيه؟ قبل السلام. واضح المسألة؟ طيب، قوله كذاكر الوسطى البيت، التشبيه لإفات الحكم وهو السجود عن وهو السجود القبلي، وهو السجود القبلي، ومراده أن من ذكر الجلسة الوسطى والحال أنه قد رفع يديه وركبتيه عن الأرض فإنه يسجد قبل السلام، يريد إذا تمادى على قيامه ولم يرجع كما هو المطلوب منه. نعم، ولم يرجع إلى الجلوس، للجلوس نصف في نسخة أو نقص. نعم، ولم يرجع للجلوس كما هو المطلوب منه، ألا يرجع من فرض لسنة. أنت لما تنفصل قد رفع يديه وركبتيه عن الأرض، لكن لو كان ما زال عامل كده وتذكر أنه ما أعادش القعود، فأنت إزاي؟ إما هو بيصلي إمام نفسه فذا، وإلا بيصلي وراء مصلين مش هنا، فأنت إزاي؟ المصلين ما حدش صاحي، ما حدش قال له يا مولانا إيه سبحان الله، فهمت إزاي؟ فالإمام حاول يقوم لكن ما فصلش عن الأرض، فهمت إزاي؟ وتذكر أو واحد من المصلين وراه فطن وقال له سبحان الله فرح جالس، هذا مش عنده، فيش عنده ولا مشكلة. لكن إذا انفصلت يداه ورجلاه عن الأرض يعني وأصبح أقرب إلى القيام منه إلى ماذا؟ إلى القعود، يبقى لا يجوز له في هذه الحالة ماذا؟ أن يعود فيجلس مرة ثانية، لا يجلس، وإنما عليه أن يقوم زي ما قال الشيخ كما هو المطلوب إيه منه. طيب ماشي، ألا من فرض لسنة، فيسجد قبل السلام لنقص الجلوس الوسط، صح؟ تمادى وقام وخلاص يسجد قبل السلام. أما إن خالف ما أمر به ورجع إلى الجلوس بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه فإنه يسجد بعد السلام على المشهور لتمحض الزيادة، ولا تبطل صلاته على المشهور سواء رجع عامدا أم ناسيا أو جاهلا، رجع بعد الاستقلال قائما أو قبله. والله ده حاجة حلوة كويس الحمد لله، لأنه دي بتعمل مشكلة. الإمام نسي إيش، وحين استوى قائما المصلين لوراه أقول سبحان الله سبحان الله وأكثر عليه، وفي ناس قاعدين يعني إيه مستنين للإمام كده على الرمشة مستنينك على طول، في مجرد ما أخطأ يا غير عليه الصلاة والسلام. إذن السهو وارد، فبتلاقي لا في بعض الناس بتلاقي وهات لشوف من الجدال وهات تشوف من النقاشات. ولذلك أعيذك ماذا؟ أعيذك أن تسهو مع العامة. نعم أي نعم، وخاصة في قراءة الصور القصيرة مع العامة. نعم، فهذا الذي إما أن يجلس وإما أن يقوم. قال فإن قام ثم رجع يكون قد خالف المطلوب منه، لكن صلاته على المشهور صحيحة سواء رجع عامدا أم ناسيا أم جاهلا، هو حاطينها أو، والصواب مع سواء أن تكون أم المعادلة. قوله لا قبل ذا لكن رجع، أي لا ما إذا ذكر الجلسة الوسطى قبل رفع يديه وركبتيه، وعلى ذلك تعود الإشارة فلا سجود عليه، وحكمه الرجوع إلى الجلوس، فإن رجع فهو المطلوب، وإن خالف وقام. فإن كان قيامه ناسيا أي نسي أن المطلوب منه الرجوع للجلوس سجد قبل السلام، وإن كان عمدا جرى على تارك السنة متعمدا. صح ولا لا؟ تارك السنة إيه؟ متعمد، لو تركه متعمد تبطل صلاته ولا لا؟ نطالبه ماذا؟ بالإعادة. طيب، وإن كان عمدا جرى على تارك السنة متعمدا، وإن كان جهلا كالمتعمد على المشهور. ليه كالمتعمد على المشهور؟ لأنه لا يعذر المسلم ماذا؟ بفروع الإسلام، لا يعذر المسلم الجاهل بفروع الإسلام في دار الإسلام، في دار إيه؟ الإسلام. المفروض من المسلم أن يقعد يتعلم، أما ليل النهار ركض وراء الدنيا والجري وراء الدنيا، ولما تقع المشكلة بعدين حتى يتذكر يجي للشيخ. عاوزين يعملوا شركة فيما بينهم وفيها مخالفات شرعية، فيها بنود مخالفة للشرع، ويمشوا ويبيعوا ويشتروا ويربحوا كل حاجة لما يقعوا في مشكلة، لأن طبعا لابد منها طالما في مخالفة شرعية، إذا لابد في مطب في الطريق حيلاقوه الدم منهم، ما في شك في هذا. نعم، بعدين تعال يا مولانا رأعنا هذا العقد، شوفونا هذا العقد يا مولانا رأعهونا. ما بيترقع يعني، الجاكيت ما بتبقاش بنطلون، والبنطلون ما بيبقى جاكيت، لأنه بالأساس بالأول التفصيل خطأ. صح ولا لا؟ وإنما لو عاوز جاكيت أو بنطلون يبقى عليك تحدد القماشة من الأول، شيفة القماشة عاوزها بنطلون ولا إيه ولا جاكيت، مو بعدين نجي ونسأل ماذا أهل العلم يا مشايخ شوفونا المعاملاتنا مضبوطة ولا لا. طيب، قال وإن خالف وقام فإن كان قيامه نسيانا. خلصنا منها. أما النافلة فيرجع إذا قام للثالثة فيها فارق الأرض أم لا، وهذا التفصيل إنما هو في الفريضة. أما النافلة فيرجع إذا قام للثالثة فيها فارق الأرض أم لا، فإن فارقها ورجع سجد بعد السلام للزيادة. فإن فارق الأرض ورجع من قيامه إلى السجود إلى الجلوس الوسط، نعم الأول، سجد بعد السلام للزيادة. فإن لم يتذكر حتى عقد الركعة الثالثة أضاف لها رابعة وسجد قبل إيه؟ وسجد قبل السلام. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. الله الله على الأصغر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام.